بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام بالقاسم ابنة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري الشهير باللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في السياقات التي أفرد فيها الكلام حول كرامات الأولياء رحمهم الله تعالى. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات التابعين من أهل الكوفة، كرامات أبي وائل شقيق بن سلمة رحمه الله. قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد، قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق، قال: حدثنا محمد بن الحسين البرجلاني، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حيان عن الأعمش عن شقيق قال: كنت في زرع لي إذ أقبلت سحابة تزهي، قال: فسمعت فيها صوتا: أمطري زرع فلان، قال: فأتيت الرجل، قال: فسألته: ما تصنع بزرعك؟ قال: أبذر ثلثه وآكل ثلثه وأتصدق بثلثه. هذا الأثر المروي عن أبي وائل شقيق رحمه الله تعالى في أن الله سبحانه وتعالى أكرم صاحب هذا الزرع بأن خصه بالمطر، ووجه الملك الذي يسوق المطر إلى أن يسقي زرعه. ولما سمع هذا الأمر سأل صاحب الزرع: يعني لماذا خص الله سبحانه وتعالى زرعه بهذه المكرمة؟ فأخبر بأن من شأنه أنه إذا أراد أو إذا زرع وجمع المحصول يقسمه ثلاثة أقسام. القسم الأول يجعله لله سبحانه وتعالى فيتصدق به، والقسم الثاني يحبسه ليعيد زراعته في الأرض حين موعد الزراعة، والقسم الثالث كان ينفقه على نفسه وأهله يأكلون منه. فلما كان هذا الذي يصنع هذا الصنيع قد راعى حق الله سبحانه وتعالى فيه حق الرعاية، مع أن المعروف أن الواجب في صدقة الخارج من الأرض إن كان خرج بسبب السقيا بالمطر فإنه يخرج العشرة، وأما إن كان يسقيه بالمؤونة فإنه يخرج نصف العشر، إلا أن صاحب الزرع كان يخرج الثلث، وهو كثير إلا أن الواجب منه العشرة والباقي هو صدقة من الله، صدقة منه لله سبحانه وتعالى يعطيها الفقراء، ولهذا بارك الله له في محصوله وخصه بهذا النوع من السقيا، تأتي به وتسوقه ملائكة الله سبحانه وتعالى ويوجهون إلى أنهم يسقون زرعا، وهذا محل الكرامة. ولعل هذه الكرامة التي جاءت في هذه الرواية وفي هذا الأثر سماع أبي وائل رضي الله رحمه الله لهذا التوجيه، حيث سخر له ويسر له سماع أوامر الله جل وعلا التي يوجهها للملائكة، أو سماع الملائكة الموكلين بالمطر موجهة إلى من يباشر سياق هذه الأمطار ويوجهونها حيث أراد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال في الحاشية: شقيق بن سلمة أبو وائل الكوفي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، حيث كانت ولادته في السنة الأولى من الهجرة، يعني أدركه لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يشرب بالصحبة، وإنما كان من كبار التابعين من المخضرمين. نعم. قال ابن حبان: سكن الكوفة وكان من عبادها. وروى ابن سعد عن إبراهيم النخعي قال: أدركت أصحاب عبد الله وهم متوافرون يعدونه، أي شقيق، من خيارهم، يعني من خيار أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. توفي أبو وائل سنة 82 هجرية، أخذ هذا من الطبقات والحلية وصفة، يعني الصفوة، يعني مصادر هذه الترجمة من الطبقات لابن سعد وصفة الصفوة لابن الجوزي والحلية حلية الأولياء لأبي نعيم. نعم. وقال في الأثر: سنده ضعيف، فيه أحمد بن محمد بن مسروق ضعيف وقد تقدم. نعم. إلا أن يعني المحدثين يحملون أمثال هذه الأحاديث ما دامت في الفضائل والآثار في الفضائل، يعني على العمل بها، خصوصا وأنها تحث على مكارم الأخلاق. نعم. قال: وفيه أحمد: ولم أستطع معرفة محمد بن عبيد ولا الراوي عن الأعمش، وهل هو حبان أو حيان أو حسان؟ هذا تعليق المحقق. نعم. قال: وليس في الترجمة في ترجمة الأعمش أحد بهذا الاسم. نعم. ما قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات أبي عبد الله سعيد بن جبير. قال: أخبرنا علي بن محمد، قال: أخبرنا الحسين، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن واقد، قال: أخبرنا ضمرة بن ابن ربيعة، قال: أخبرنا أصبغ ابن يزيد الواسطي، قال: كان لسعيد بن جبير ديك كان يقوم من الليل بصياحه، قال: فلم يصح ليلة فشق عليه فقال: ما له؟ قطع الله صوته، قال: فما سمع له صوت بعدها. فقالت أمه: يا بني لا تدعو على شيء بعدها. هذه قصة سعيد بن جبير مع الديك الذي كان إذا بدا مضى زمن من الليل، قام الديك وأذن ورفع صوته، فكان سعيد بن جبير يقوم بسماع صوته لأنه يبين له أنه قد حان وقت الصلاة. لكنه في يوم من الأيام لم يصلح الديك ولم يقم سعيد، فلذلك دعا على الديك بأن لا يرفع صوتا بعد ذلك اليوم. واستجاب الله دعاء سعيد، فلم يرفع الديك صوته بعد ذلك اليوم، إلا أن هذا العمل يعني أثر على سعيد، وخصوصا وأن أمه انتبهت إلى هذه الحادثة وعلمت أن انقطاع صوت الديك بعد ذلك اليوم، الحمد لله، انقطاع صوت الديك بعد ذلك اليوم كان بسبب دعاء سعيد بن جبير عليه، فطلبت منه أن لا يدعو بعد ذلك على أحد، لأن هذا أشعر بأن سعيد رحمه الله كان ممن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. وهذا هو محل الشاهد من ذكر هذا الأثر، حيث إن الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء سعيد وقبل دعاءه، وكانت كرامة له رحمه الله تعالى. نعم. قال في الحاشية: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي أبو عبد الله الكوفي، كان فقيها عابدا فاضلا ورعا، وقد كان مع الأشعث من جملة القراء حين خرج على الحجاج. فلما هزم ابن الأشعث هرب سعيد بن جبير إلى مكة، فأخذه خالد بن القسري بعد مدة وبعث به إلى الحجاج، فقتله الحجاج سنة 95 هجرية وهو ابن 49 سنة. ثم هلك الحجاج بعده بأيام، وكان يقول: ما لي ولسعيد بن جبير، كل ما أردت النوم أخذ برجلي. يعني أنه كان يراه في النوم وهو يعني يقلقه، وهذا أحد الأسباب التي عرف منها أن الحجاج كان قد ظلمه، وأنه قد أصابته دعوة سعيد بن جبير، ولذلك كان يرى في المنام هذه الرؤى المزعجة. نعم. أخذ هذا من طبقات ابن سعيد، طبقات ابن سعد. أخذ هذا من طبقات ابن سعد وصفوة الصفوة والحلية. وقال في الأثر: سنده ضعيف، فيه عبد الرحمن بن واقد ضعيف وقد تقدم. يعني مع ذلك، لكن لما التزم الإمام اللالكائي رحمه الله ببيان هذا الموضوع، وهو مسألة طبقاء ومسألة كرامات الأولياء، وأنه بمثل أسانيد هذه الروايات يعني تذكر على سبيل العظة والعبرة، وأنه يؤخذ بها في مقامات التذكير، ويؤخذ بها في مسائل فضائل الأعمال. نعم. ذكرها وأشار إليها. نعم. لعلمه، خصوصا وأن أصحاب هذه التراجم قد اشتهر عنهم شهرة واسعة بأنهم كانوا ممن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءهم وأنهم كانوا مستجابي الدعوة. نعم. قال: والأثر رواه عبد الله بن محمد وابن أبي الدنيا في كتابه مجابو الدعوة. هؤلاء الذين ألفوا كتبا خصوها بذكر من يستجيب الله دعاءه ذكروا هذا الأثر في كتبهم، ولذلك ذكره الإمام اللالكائي رحمه الله. ورواه أبو نعيم رواه في كتابه حلية الأولياء. نعم. من طريق أخرى عن ضمرة به أخذ هذا من الحلية، وذكره ابن حجر في ترجمته في التهذيب. يعني إن الحافظ ابن حجر ذكر هذا الأثر في كتابه تهذيب التهذيب الذي عرف فيه برواة الكتب الستة، مختصره من كتاب تهذيب الكمال للإمام المزي. نعم. والإمام المزي اختصر كتابه من كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي. نعم. ما قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات عمرو بن قيس الملائي. نعم. قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا أبو العباس عيسى بن إسحاق السياح قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو خالد قال: لما مات عمرو بن قيس الملائي رأوا الصحراء مملوءة رجالا عليهم ثياب بيض، فلما صلي عليه ودفن لم يرى في الصحراء أحد، فبلغ ذلك أبا جعفر فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى: ما منعكما أن تذكرا لي هذا الرجل؟ فقال: كان يسألنا ألا نذكره لك. هذا يعني عده من الكرامات أن مجموعة من هؤلاء الرجال الذين يلبسون البياض أنهم من الملائكة، وأنهم شهدوا جنازته وصلوا عليه، وأنه كان من الصالحين، وأنه ما أحب أن يعرف ويشهر بذلك، ولذلك طلب من تلاميذه أن يكتموا أمره عن أمرائهم حتى لا يقع في شيء من الرياء في عمله رحمه الله تعالى. نعم. قال في الحاشية: في الأصل مسح، ووضع العنوان المناسب للأثر. 2. عمرو بن قيس أبو عبد الله الكوفي قال العجلي كوفي ثقة قال العجلي نعم نعم صاحب كتاب الجرح. نعم. نعم. كوفي ثقة من كبار الكوفيين متعبد، توفي ببغداد وقيل غير ذلك، ولم تذكر سنة وفاته، وهو من أتباع التابعين. أخذ هذا من الحلية وتاريخ بغداد. يعني المصادر التي ترجمت لأبي قيس الملائي. نعم. قال في الأثر: سنده فيه أبو العباس السياح وأبو سنده فيه أبو العباس السايح وأبوه لم أعرفهما. يعني فيه مجاهيل. نعم. والأثر رواه عن المؤلف الخطيب بنفس السند، أخذ من تاريخ بغداد. يعني الإمام الخطيب البغدادي أخرج هذا الأثر بنفس الإسناد الذي روى به الإمام اللالكائي. نعم. قال ومنه صححت بعض الكلمات غير الواضحة، ورواه أبو نعيم من طريق أخرى عن أبي خالد. ورواه أبو نعيم. ورواه أبو نعيم من طريق أخرى عن أبي خالد الأحمر وبسندين آخرين. الحلية أخذ هذا من الحلية. نعم. وأورده ابن الجوزي في صفوة الصفوة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.